أصواتكن كانت حلم عم أسمعي، أصواتكن كانت حلم عم أسمعي، تحاكي سكوتي وتواسي مدمعي، وصلي ترجع أحبابي معي ولا تبعد روحي عن حالة. شفتو صدفي شباكي وكانك واقف.